لأنها تدور على مكان يبقى خاص بيك. ولذلك الناس كان زمان بيوتهم ما يبقاش فيها حد شركة زي العمارات يعني، كان كل بيت له ايه لوحده خاصة. ولذلك كان يسموها بيت من بابه، بيت من بابه، عشان ايه مش حد لا يدخل ولا شبه الخروج ولا شبه الدخول. ليه؟ طب قال لك لان دي كان عصمة من الريم، عصمة من ايه؟ لان ما دام بيت واحد ما فيش فيها الا الاهل ولا اي حاجه، لا ده هيدخل ولا هيدخل، لكن هناك امور تقتضي ان يدخل الناس على الناس. فقال بقى نوضع لها ايه؟ نوضع لها مبادئ ونظم علشان الناس. ولا بد ان جبهة هنا كما نفهم، لانه فاهم ان ولوج البيوت بغير النظام يمكن ده سبب من الاسباب اللي تدعو الى الريبه والى الشك. ولذلك حتى الناس في الفلاحين لو واحد جه من الحارة تانية يدخل الحارة دي يقولوا ده جاي هنا ليه؟ عشان ايه؟ هو دخل هنا بيعمل ايه؟ ايه علاقته بدول؟ حاجة معروفة فيه. يبقى كان لازم يضع حد لايه؟ للقاء الناس بالايه ده؟ ما يحرمش المجتمع من التلاقي، انما يوضع لهذا التلاقي نظام. هذا النظام ليه؟ أم قال لك علشان ننفي الريب وننفي الشبه التي يمكن أن تأتي نتيجة لهذا الاختلاط. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. استأنس الإنس ضد الوحش، والناس اللي قاعدين في بيت وبتاعوا بيتهم ومش عارف ايه، محدش بيدخل لهم ولا يخرج ولا بتاع، خلاص أي غريب إن ما اداش أنس يبقى فيه وحدة ولا إيه بإعمال. يوم قبل ما يجي بقى لازم يدي زي مقدمات كده. ولذلك هناك يقول لك إيه؟ يا أهل الله! يقولوا كده يضرب بالسقافة، يشوف ولد صغير كده هناك، تعالوا يا ولا ادخل قول لهم مش عارف إيه. يعني عامل أنس عشان يستشعروا إن حد جاي. ليه؟ قال لك لأن البيوت كل واحد له مصاريف. يجوز ان يكون اللي في البيت على شيء لا يحب ان تراه عليه، اما كرامه له هو واما كرامه لك انت للاثنين. يبقى اذا لما بنستأنس ونسلم نقوم نجعل اهل البيت عندهم انس بان في حد جاي. الحاجه اللي تاذيه او تاذيني نروح ايه نعمل. يقول لك ده حتى الرجل في بيته، دي في بيوت غير بيوته، دبيته زي لما يقول لك ان كنت مسافر اياك ان تفرق اهلك ليلا بس بره للصبح وبعدين تدخل الصبح. ليه؟ قال لك لجواز ان تدخل على اهلك في حاله شعثة مغبره وانت جاي بالشوق ومش عارف ايه، تزهد فيها وتعمل مش عارف ايه، فخليها كده علشان تبقى على عرفه الكلمه. اذا كان دبيتك انت يبقى في البيت الاجنبي لازم يحصل ايه؟ لازم يحصل بإذنان نستأنس والإيه ونسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. خير لمين؟ للكل. نمنع الريبة عند انه جاي يقعد كده يدخل علينا عشان يتجسس علينا ولا يشوفنا على إيه، ونمنعه أن يرى شيئا يؤذيه. مش صح ان حتى ابو الست ويجيه يدخل، وكانت الست وجوزها عمالين بيتخانقوا ويمكن ضربين بعض ويمكن عاملين في بعض اللي بينعمل، وبعد ذلك ان جه كده بدون استئذان يعني ينفجر والمساله تحت فيها مضاعفات، لان خلاف بين الزوجين يمكن ينتهي كده وبعدين لا يدخل. فلما يحصل الانس والتلوث يوم كانوا قاعدين يقول لك لحد ما ايه ما يتوسع. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اوعوا ما دام انا قلت كده اوعوا تغيب دي عن بالكم، ولا تقولش ده مثلا ده الاهل ده مش عارف ده ايه قرايب ده عارف صديق ما فيش كلام من ده. نعم. فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوا، ما تدخلوهاش. طب لانك انت جاي للبيت للمكان ولا للمكين؟